إن ثبتت هذه الأحاديث اللي ذكر إن ثبتت فإن هذا يدل على استحباب الصلاة دون الوضوء، وإن لم تثبت فلا حجة بها. نعم. ها؟ كيف؟ في باب القصاص؟ أقول في باب القصاص؟ ها؟ أي نعم. أيها هذه ما لم تكن حقا، والمثلة قصاصا حق. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والرسول عليه الصلاة والسلام رب رأس اليهودي بين حجرين. هم مثلوا بالصحابة. هم مثلوا بالصحابة. من؟ المتصوفين في طريقة. نعم. والله سبحانه نهى النبي عن التزلزل. ما نهى التزلزل. لكن ألم تعلم أنهم مثلوا من بعد المعركة؟ بعد المعركة ما تمكننا من أحد منهم بعد. ولا قول الراجح أنهم إذا مثلوا بنا فلنا أن نمثل بهم. هذا في الجهاد، أما في القصاص ما في إشكال. القصاص ما في إشكال لأنه حق خاص. نعم. في الدرس السابق ذكرت تبارك الله فيك أن في درس التفسير السابق أن رأي البقاء في المدينة ومقاتلتهم بالسيوف والنساء فوق السطوح والحجارة مع الصبيان أن هذا الرأي رأي المنافقين. وفي يعني الآن ذكرت في تعليقك على الشيخ ابن القيم الجوزي أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ بالسيوف. لا نعم، هم اللي ابتدأوا بالرأي، المنافقين هم الذين أكدوا هذا الرأي، وكان رأيهم موافقا لرأي رسول عليه الصلاة والسلام. هنا ولهم اللي بدأوا به، هم اللي قالوا نحن. كما كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد بأنفسهم، هل الآن ما يكون مثل لنا لو حصل شيء العلماء أن نقوم بنفس العمل؟ لا ما أظن أن غير رسول مثل رسول، لأن الرسول يجوز فداؤه بالنفس، والأب والأم وغيره لا يجوز أن يكتب النفس. طيب أنا شايف وش بيستفيدون مني؟ ربما تكون أنت عالم مثله أو أحسن منه. نعم. يعني أنا اثنين متحابين، فأنا نسيهما جميعا. إيش؟ يعني اثنين متحابين وقتلوا في سبيل الله، نسيهما جميعا. إيه نعم. نعم. لكن ترى هذا عند الحاجة، يعني إذا احتاجنا إلى دفن اثنين فأكثر، فمشوا على الاثنين اللي بينهم صحبة في الدنيا نجعلهم جميعا. هل يجوز لنا حفر قبور الذي يقتل في سبيل الله؟ اللي إيش؟ الذي قتل في سبيل الله مثل ما عمل في حفر قبر عبد الله. لا، هذا لسبب، لأن عمال معاوية حفروا حتى وجد، وأيضا السيل لأنهم هم حول الشعيب، السيل حفر بعض القبور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم.